عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بحمد الله وبتوفيقه انتهينا من الشق الأول من كتاب الباعث الحديث في شرح اختصار علوم الحديث، وكنا قد توقفنا فيه عند الإسناد العالي والإسناد النازل، واليوم ننتقل إلى الجزء الآخر من الكتاب، وهذا الجزء جله يدور حول أنواع يكتمل بها الأربعة والستون بابا من أبواب الحديث، ولكن في المجمل هي أبواب نظرية، بمعنى ما ينبني عليها كثير فائدة عند العمل، ما ينبني عليها كثير فائدة عند العمل. فعندما نريد أن ندخل إلى علم الحديث العملي بمشيئة الله في السنة القادمة، ستجد أن جل الاعتماد على ما مضى السنة الأولى من أنواع الحديث بضعفها وصحيحها بحسبها وموضعها. أما ما سنتناوله اليوم كأنه أشبه ما يقبل هذا العام، أشبه ما يكون بالمتممات، وفرق بين أصول الشيء وما يكمل الشيء. وهذا نوع اليوم نقف بين يديه، وهو أول حديث في منهج هذا العام، وهذا النوع يسمى الحديث الغريب، الحديث الغريب. الحديث الغريب هو الحديث الذي يروى من طريق واحد، هذا الاصطلاح. نعم، اللغة تقول الشيء الغريب أي المنفرد غير معروف، فيقال غريب الحديث أي الصعب من أطوار الحديث. فالغريب غير معروف غير محفوظ، لكن لا صلة بالغرابة من حيث الصح والضعف، بمعنى الحديث الغريب ما له طريق واحد، فقد يصح وقد لا يصح. إذا مسألة الغرابة لا صلة لها بالصحة أو الضعف، إنما الغرابة هي صفة، كما كنا نقول الرفع صفة، الوصف صفة، القطع صفة. مش هنفهم نقول ايه القطع وايه الوصف وايه الرفع، احنا امتحاننا خلاص. اذا الغرابة صفة، هيئة للحديث، فقد يكون الحديث صحيحا وفي نفس الوقت هو غريب، كمثال انما الاعمال بالنيات، حديث غريب. ما المقصود بالغرابة؟ له صحابي واحد، وهذه تسمى الغرابة المطلقة. إذن سنقسم الغرابة بعد قليل لمطلقة ونسبية، لكن الآن كون صحابي واحد هو راوي الحديث يسمى غريب، بغض النظر أنه صحيح أو ضعيف. فإنما الأعمال بالنيات كتب الستة، حديث صحيح ومع ذلك هو غريب. وكأنك الآن تتذكر كلمة أحاد، كلمة أحاد، لأن كلمة أحاد معناه من رواية صحابي واحد، في كان سموه أحاد بعكس المتواتر، مجموعة صحابة أربعة فيما فوق. لكن الغريب يعني أن له طريق واحد، قد يصح طرف وقد يضعف طرف وقد يكون موضوع طرف أخرى. إذا عندما أقول أنا أو تقرأ في الكتاب هذا حديث غريب، إياك ثم إياك أن يطرق في بالك أو في عقلك أن هذا ضعيف، فقط

لو انت نظرت في رسالة فضيلة الشيخ محمد نصر الدين الألباني الاحتجاج بحديث الأحد لوجدت أن معظم العقيدة التي وردت في السنة حديث أحد، يعني الميزان أحاديث أحد، الميزان أحاديث أحد، المهد المنتظر أحاديث أحد. يعني إيه أحاديث أحد؟ يعني لا يوجد حديث واحد بيروي خمسة صحابة وأربعة صحابة، لا، في أكثر من صحابة بس كل واحد بيذكر صفة في المهد. ده بيتكلم عن عزه واسمه، ده بيتكلم عن مدته، فده بيتكلم في باب او فصل يخص المهدي، وده بيتكلم في فصل اخر، فلا يقال هنا ان ده متواتر، لان كل حديث لوحده في بابه احاد، اي صحابي واحد. جل العقيدة احاديث احاد، لذلك كان لزاما على طالب الحديث ان يذكر ان كلمة احاد مجرد هيئة صفر لا صلة لها بالصحة او الضعف، فانما الاعمال بالنيابة احاد، ولكن في قمة الصح متفق عليه عند البخاري ومسلم، بل في الكتب السنة هو حديث احاد، نعم، هو حديث غريب، نعم، بل كما يقول الامام احمد عليه مدار ربع الدين، انما الاعمال بالنيابة عليه مدار ربع الدين. فالدين يدور في السنة على أربعة أحاديث، من هذا حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات يقول الإمام الشافعي يدخل في 70 باب من أبواب الفقه، والآن فلان أو علان نكرة في العلم الشرعي، هذا حديث أحاد ونحن لا نحتاج بالعقل، كل شوية حيرد السنة بدعوة، وربما فهم بعض المصطلح فهما خطأ فيقول لك هذا حديث قال المصنف غريب اذا لا نحتكي به، ففهم برضو ان كلمة غريب يعني كفهم العامة ضعيف، كان ده خطأ، ده غريب صفة تقول ان الحديث له سند واحد قد يصح وقد لا يصح. وحاول العلماء جمع هذه الغرائب في كتب حتى يتسنى للطالب الوصول إليها سريعا، فجمع الإمام السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة الكثير منها، وجمع العلامة المرقب بالعجلوني الكثير منها في كتاب كشف الخفاء، والإمام ابن الدبيع في كتابه تمييز الطيب من الخبيث، يبين لك الكثير من تلك الغرائب وانها لا اصل لها. هل هناك اي سؤال في باب الغريب فيما ذكرناه؟ الشبهة ان هذا الحديث لم يحفظه كل الصحابة، وما يدرينا لعل الله الرابط اختلط عليه كلامه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اما لو كانوا اربعة فما فوق وشرط التواتر لم يتوطأوا على كذب، مش هيجتمعوا انهم يكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه اتهام مبطن للصحابة انه عايز انهم لا يتوطؤون على الكذب شرط التواتر. فاذا المسألة عنده كأنه في الظاهر يقول اريد العلم الذي فيه كمال الضبط. طيب العلماء كما وضعوا كمال الضبط وضعوا صحة الضبط، كما وضعوا كمال الايمان وضعوا صحة الايمان، فاذا جاء الرجل بصحة الايمان حكمت له بالايمان حتى ولو لم يصل الى كمال الايمان، نفس المعنى تمام الصحة حصلت، شروط الصحة الخمسة تحققوا في الحديث الأحاد، فقالوا لا نريد المزيد ألو هو التواتر. فهم يعلمون مسبقا ان الأحاديث المتواترة كم هي تكون، فيعلمون انك ستعجز عن الاتيان بالمتواتر، اذا ستسلم لهم بدءا الا يحتج بهذا الحديث وابحث عن دليل اخر، فألقوا اعظم دليل لك خلف ظهرك فستبدأ من جديد تبحث عن أدلة قد يعوزك الدليل ولا تصل إليه، فأفلحوا وأنجحوا. وكان هذا هو مذهب أهل الرأي أو مدرسة الرأي، إعمال العقل اعمال الخير وترك النصوص. لذلك كان من كلام الكثير من السلف اعياهم حفظ السنن فقالوا براء فخذوهم بالسنن. لون في حديث بيقول وفي اثر بيقول وفي قول الصحابه بيقول في السنن والاثار هيعجب لان هو لا يحفظ. فكل ما يريد يحتاج يكون اكتئب ومتوسط. لا تأتيني بغريب انه فاهم ان الغرابة تماثل الضعف. هذا فين الضعف؟ إيه؟ لا تأتيني بحديث اعاد. كل 99% من السنة حديث اعاد. ده انا بقول لك اقل من قلب بكثير. يعني احنا طلعناهم 800 بالمقرر. من غير المقرر بعض العلماء وصلوا من 450 حديث. غير مقرر. يعني كأن المتواتر ده قدره هين جدا في السنة. وهو يريد ان يرد جملة السنة تفصيلا بدون اي قواعد علمية سوى انه فاهم ان احد اقل حجية من المتواتر ده فهمه. لكن كلمة احد ومتواتر ما هي الا تصنيف لصفات الاحاديث. هذا حديث صفته متواتر. هذا حديث صفته اي هيئته. فلان يرتدي كذا وكذا. قد يرتدي افضل الثياب وهو عند الله ادنى من ذبابة. وقد يرتدي اردى الثياب وهو عند الله كالملائكة. فالثياب لا صلة لها بالمحتوى. نفس الشيء صفات الاحاديث من غرابة من عديد من شهرة من احاد من متواتر. هناك من المتواتر ما هو ضعيف. مع ان المفترض ان التواتر يعني الصحة لانه يقوي بعضها بعض. لكن خمس طرق خمسة صحابة ومع ذلك الخمس طرق مهلهلة كما في الحديث القدسي. النظر سهم مسموم. من تركه من مخافتي ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه. ده جزء كده كانه قدس لان رب العزة اللي بيتكلم. من تركه من مخافتي. هذا الحديث له خمس صحابه بيروح ما بين ضعيف جدا ومجاهيل واحسن طريق احسن طريق ضعيف. يبقى فضل الحديث ضعيف لاني لا استطيع ان اقويه بالضعيف جدا. ما احنا قلنا بقى شروط الشواهد والمتابعات ثلاثة. افكروا مشايخ الا يكون شديد الضعف ولا عمر بيفل عقيدة. لا وانا قلت الكلام ده ايه صلة ده بالشواهد ان يخلو من الكذابين ومن المجهولين. دي ثلاث شروط. لما بندخل ان شاء الله السنة الجاية هتبان قيمة الحاجات دي بقى لان هيبقى عمل. تبدأ تمسك الحديث والحديث معرض ضعيف طب عايزين نقويه. هتسأل انت ساعتها وكيف يتم التقوية ابنك. ارجع للسنة الاولى بذلك اللي اسمها شروط الشواهد والمتابعات. اذا المتواتر مظنة الصحة لكن الان التواتر ولا من صحة. يبقى اذا هنرجع ان التواتر صفة لأحد صفة الغرابة صفة. فهؤلاء لما وجدوا ان كلمة احد يقابلها على جهة أخرى تواتر فظنوا واعتقدوا أن المتواتر أقوى حجية وأن المتواتر هو الأصل وأن الأحاد أقل حجية. مع أن السلف من صحابة بدءا إلى الأئمة كعهد الأئمة الأربعة وغيرهم لم يفرقوا بين أحاد ومتواتر. تلك سنة وتلك سنة. انما هذه الاصطلاحات من باب التعليم. الصحابه ما كانوا يقولون هل هذه السنه واجبه ولا هذه السنه مستحبه ولا هذه السنه مؤكده ولا هذه السنه غير مؤكده. يعملون بالسنه. فلما جاء عهد العلماء ارادوا تيسير العلم لطلاب العلم فكانت المصطلحات. هذا حديث غريب. ثم انما العمل بالنيابه من اعلى الاحاديث علما وفضلا وقدرا. غريب. اذا الغرابة لا تنافي الصحة والشهرة لا يشترط من وراء الصحة. اي سؤال في باب الغريب؟ طيب تفضل يا شيخ سيد.

لانك جايب الفتوى دي من تلميذ واحد. والشيخ ابن باز رحمه الله له الاف التلاميذ، فبيقولوا تلميذه الشيخ الركحي يقول ان الشيخ ابن باز قال. فانت الان بتقول الفتوى دي لعن تلميذ واحد اللي حفظ ده، وبقولك مش مهم، ما هو شيخ ثقه، ما هو شيخ ثقه. طب لو لم يكن ثقه، ما عدل الفتوى محل للاعتبار، لان حامل لها ليس من الثقات. اذا لما كان واحد خفت بدءا، فلما علمت انه ثقه اطمأن قلبه وحملت الفتوى عن الشيخ، ولما علمت انه من الضعفاء عرضت الفتوى ولم تحملها. لكن مبدا الغرابه فيه حكم الصح او ضعف قرار. لكن لو كانت نفس الفتوى عن الشيخ ابن باز رحمه الله حملها عشرة من التلاميذ، لم تبحث واطمأن قلبك، فلو حملها بدءا احد المميزين فقالوا لك افتى الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين عن ابن باز لاطمأن قلبك، اذ ان الحامل للفتوى امام صدق. لكن لما جاء اليك الشيخ الركحي، وده موجود حقيقة ومن تلاميذ الشيخ ابن باز فعلا، كان يجمع كتب الشيخ ورسائل الشيخ ويقرا على الشيخ الى اخره، من اشهر تلاميذ الشيخ الشيخ الركحي. ولما تدخل على موقع الشيخ ابن باز يقول لك الشيخ الركحي هو مدير الباب او الموقع او الى اخره. لكن انت الان لا تعرف من هو الشيخ الركحي، فهو بالنسبه لك تلميذ كانه غريب، قد يكون ثقه قد يكون غير ثقه. لكن لو قيل لك ابن عثيمين لا تعلم انه شهرته توصيفه هو نفس المعنى، ان الحديث الغريب بدءا بتتوقف حتى تنظر في الاسناد ولا تحكم عليه مبدئيا باي شيء. طب لماذا قال لي الامام المؤلف، مش الباعث اي كتاب انت بتفتحه، لماذا قال لي المؤلف وانا اقرا الان في كتابنا الكتب هذا حديث غريب؟ دي فيدك فايده يا اخي، كلك في طريق واحد انت بتفهم الفايده غلط. وبقول لك هذا الحديث كان يقول انا بعثت به، انا اعلم ان هذا الحديث له طريق واحد، ثم انت تاخدها يبقى حديث ضعيف. انت اللي اصلا ليس عندك قواعد هذا العلم، لان لو عندك قواعد هذا العلم كتاب الله بخير وفرت علي مبدئيا البحث. لكن لي ان احكم بقى، لي ان ابحث في الحكم. فهو الشيخ كل اللي فعله صاحب الكتاب ان يغفر لك وقرأ حديث غريب، كانه يقول لك لا تكذب نفسك. وقد لا يكون الشيخ وفق في البحث، بدليل لما انت تبحث بنفسك تفاجئ ان ليه طريق اخر وثالث ورابع. وبناء على ذلك فن فضيلة الشيخ ابو اصحاب من تدار في عمرك الكتاب اللي اتكلمنا عليه فيما قبل اللي هو اسمه ايه؟ بذل ايه؟ لا غوث ايه؟ لا خمس مجلدات. انا قلت اسم الكتاب بس مش المسجد ده، المسجد الثاني. ها لا استنى انا بدور ايه؟ كتاب تأليف الشيخ خمس مجلدات، تنبيه الهاجس فيما فات الاماجد، بيجي الامام الفاضل كالطبراني ابو نعيم البيرقي البغوي امام من ائمه الدين حافظ من الحفاظ، يجي في كتاب من كتبه البيرقي كشعب الايمان البغوي كشعب السنه، فيقول احدهما هذا حديث غريب، يعني ليه طريق واحد اللي انا اوردته منه الان. فيقوم الشيخ ابو اصحاب يبحث في الكتب يلاقي طريق تاني، فيقول له رحمك الله وعفى عنك، بل اخرجه فلان من طريق كذا وكذا وكذا. اذا الشيخ الاول الطبراني يقول لي هذا حديث غريب، كان يقصد تيسير الوقت عليك، فقد يكون موفق قد لا يكون بحث علمي. فهذا البحث الذي صنعه الشيخ ابو اسحاق انه يقول ان المقصود من الاماجد ان يوفروا علينا الوقت، ولكن ابا الله عز وجل ان يكون الكمال الا لكلامه. لذلك لا باس ان انت تبحث خلف العالم هذا غريب فعلا، فاذا وفرت ووجدت طريقا ثانيا بقوله الصادق بل بحثك، وده امر هيظن فيه الامر، الامر مش بسيط، هتمسك مئات الكتب عشان تلاقي طريق، لان هو لما قال غريب الواضح ان اغلب الكتب اللي كانت امامه لم يجد الا طريقا واحدا، اذا حتى اجد له طريقا ثانيا ان وجد فلا بد ان انا اضني نفسي في الايه؟ في البحث عن هذا الحديث. احنا لم نتكلم في العديد، يبقى الشيخ الان دخل على العديد. اتفضل. لا هما هنا قالوا اذا كان علي رضي الله عنه زاد وقل ما حدثني احد بحديث الا واستحلفته وان ابا بكر حدثني الى اخره، مش كل الصحابه كانوا، وعمر ما كانش بيعمل كده. نعم؟ لا ميراث الجد ده مشكله في حد ذاته، لان انت عارف ان النص القراني لم يذكره، النص القراني لم يذكره، فمش كل الصحابه كانوا بيعرفوا الاحاديث كلها في وقت واحد، انت عارف عمر بالذات كان يتناوب السماع مع الانصاري الذي شاركه في التجاره. فاللي حدث ان لما يكون صحابي زي عمر الان الوحيد الذي يحفظ انما الاعمال والنيات، فقد يسأل بعض الصحب الاخر الذي لم يسمع كيف قال متى قال النبي؟ اين قال النبي؟ ليس من باب الاجتهاد. ائتني بمن يشهد معه، ليس من باب الاجتهاد، انما قلنا كما قلنا الاخر من باب وضع ضوابط للقبول، كانه بيضع الان ضوابط للقبول فيما لم يسمع من غيره، ان نفس الحديث ده لم يسمعه من غير القائل الان، فكانه بيريد ضابط بيه، لكن هو لا يهتم الصحابه، لان انت بتقول كل الصحابه عدول، فالصحابه لا يكذب بعضهم بعض، لكن تستطيع ان تقول هذا من باب تمام الضبط، من باب تمام التيقن، لان في بعض احاديث وجدناها موقوفه، الصحابي كان من كلامه فرفعه البعض صار حديث النبوي، ومن كلام الرسول ده مش من كلام الرسول، لكن الان عندنا روايتين اثنين، روايه الرسول وهو روايه الرسول من نفس طريق الصحابه، لكن الذي حدث ايه؟ الوهم، الخطا، الصحابه الان بيبدا الصحابي الان اللي معنا بيبدا على هذا الوهم، فبيقول ائتني كما في مساله الشهاده رجلين، فقول ائتني باخر سمع معك هذا الحديث، لكن السؤال اجل الصحابه كانوا يسمعون هذا؟ لا حصلش ان كل صحابي قابل الاخر يقوم يقول له حديث يقول له اديني واحد معاك كمان ده، ما حصلش، ده كانت لكل من الصحابه في بعض المسائل، وكان علي يصل به الامر الى الاستحلاف يحلف، فهل الصحابه كعلي يحلف الصحابه؟ هذه مساله مصار، لان بيسورها بعض الذين ينتقدون السنه، لذلك كان علي رضي الله عنه يقول ما حدثني احد بحديث الا واستحلفته، فهل كان يستحلفه على اصل الصحه ولا على تمام الضبط وعدم الوهم والخطا؟ هم يرضوا بالصحه كانه بيتكلم الصحابه، وكان علي بيكذب الصحابه، حاشا، احنا بنقول الصحابه عدول، اذا هذا من باب تمام الضبط وليس من باب صحه الضبط، والا اصبحت قاعده، وكان كل صحابي يقول ائتني بمن يشهد معه، ولا ضاع علينا جزء من السنه كحديث انما الاعمال بالنيه، ليس معنا صحابي اخر يشهد انه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو عملنا انها قاعده في تمام الضبط لا باس، لكن في صحه الضبط هترد بها السنه، يبقى اذا الصحابي بيطلب التمام ولا باس، فهذا حنظله يطلب كمال الايمان ويقول نافق حنظله، مع انك عندما تسمع ما صنع احنا اللي بنقول عليه الان قمه الحلال، يعني اللي هو بيقول عليه نفاق نحن نقول عليه اليوم قمه الحلال، ان اجلس مع زوجتي ان اضاحك زوجتي انا اساب على هذا الفعل قمه الحلال، هو جعله من باب كمال الايمان، لا يريد ان يضيع وقت، لا بضحك مع زوجة ولا كلام مع زوجة ولا كلام مع أولاد ولا انشغال في الشغل، لا يريد أن يضيع وقت، ده أنت بتسميه كمال، كمال الإيمان، لكن هو اعتبره إيه؟ نفاق. إذن الصحابي عندما يضع ميزان معين لا يقصد به اتهام زي ما فعل عمر، وهذا ما سنتكلم عنه في الدرس القادم، منع عمر أبا هريرة فترة من الزمان أن يكثر من التحديث، أخذوا منها أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بما يسمع وما لا يسمع، وأصبحت كأنها مشكلة مع أمير المؤمنين أبي هريرة رضي الله عنه، حتى وصلت لزماننا وكان هذا الشقي الملقب بأبي ريا الذي اتهم الإمام الكبير الصحابي الجليل أبو هريرة بأنه وضع وعمل وصنع، وهذا كله اتفاء افتراق على السنة، سنبينه في الدرس القادم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله كل خير.